حصريا على موقع djkimo.com. ما قدرتش اقول احساسي لما بصيت في عينيها ولقيت في عيونها النظر غير اللي انا مستنيه. وجود ده زي غيابي عمره ما اثرش عليها، فاخترت ابعد علشان دي حكايه نهايت انا فيها. اخترت العيشة بقيمت من غير مشحت احساس، مش هخسر عمري كرمت ولو كانت اغلى الناس. ده علاقة ماهيش متكافئة ولا محطوط ليها اساس، لو وافقت هفضل عايش وياك في سد خناقات. الحب بيبقى علاقة فيها الاتنين عايزين، مش واحد دايما عايز والتاني ناقصه حنين. وانا مش هبدأ وانا شايف اخرتها رايحة لفين، مش هفرد نفسي عليها، مش هستحمل لحظات. في حاجات بتبان من نظرة مش لازم فيها كلام، مش هغلط اكبر غلطة قلب المفروض يتلام. هو مصمم مرتاحش ولا عيش ابدا في سلام، بتمنى ان اقدر اكمل وتنسيني الايام. بقيمت من غير مشحت احساس، مش هخسر عمري كرمت ولو كانت اغلى الناس. ده علاقة ماهيش متكافئة ولا محطوط ليها اساس، لو وافقت هفضل عايش وياك في سد خناقات. الحب بيبقى علاقة فيها الاتنين عايزين، مش واحد دايما عايز والتاني ناقصه حنين. وانا مش هبدأ وانا شايف اخرتها رايحة لفين، مش هفرد نفسي عليها، مش هستحمل لحظات. في حاجات بتبان من نظرة مش لازم فيها كلام، مش هغلط اكبر غلطة قلب المفروض يتلام. هو مصمم مرتاحش ولا عيش ابدا في سلام، بتمنى ان اقدر اكمل وتنسيني الايام. حصرياً على موقع djkimo.com.